الملائكة هل هي أفضل أم الأنبياء عند الله وفقكم الله؟ يا أخي محمد محمود سوريا من دمشق، تقول الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ ما لك ولهذا السؤال؟ اسأل يا أخي عما يشكل عليك هذه المسألة، وإن تكلم فيها العلماء وبينوها، لكن لو سألت عما تحتاجه في أمور دينك لكان هذا أحسن في حقك، لكن لا بأس بأن نذكر لك الجواب. لا، الأنبياء أفضل من الملائكة، فإن الأنبياء بلغوا رسالات ربهم وهم أفضل خلق الله، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل العلم، ودلت على هذا نصوص على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، فإنهم بعثوا إلى قومهم وأمروهم ونهوهم وصبروا على أذاهم، كما في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذي قرره كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا أمر معلوم ذكره أهل العلم في كتب العقائد، والله أعلم.